إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عاقبته أحلى من العسل. متوحد. الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عاقبته، إنما الأعمال بالخواتيم، أهم حاجة العاقبة، لكن عاقبته أحلى من العسل، أهم حاجة العاقبة، أهم حاجة. لعبد الله بن مسلمة القعنبي، اتولد 130 هجرية، مات 221 هجرية في العراق. القعنبي، الأعمال بالخواتيم، بس اصبر واحتسب. والصبر يتكرر في القرآن 90 مرة ليه؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة؟ الصبر تكراره ما الحكمة؟ ليه احنا ما عندنا الصبر؟ ليه مستعجلين؟ ليه دايما دايسين بنزين؟ ليه؟ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فاصبر وما صبرك إلا بالله. ما توحد. هو الكلام ده للنبي بس ولا لنا كلنا؟ ما تردوا يا حجاج، الكلام ده لمين؟ للمسلمين جميعا. قعنبي شاب من ضمن الشباب، ربنا ابتلاه بصحبة سيئة، أدمن المخدرات والمسكرات وصار منحرفا. شباب، إن الله يعجب لشاب ليس له كبوة. شباب، لكن شوف ربك بقى لما يقدر الهداية. القعنبي قاعد قدام الدار منتظر الصحبة الأشرار لسهرة تدخل النار، وهو قاعد في نهاية اليوم مستني يكمل الطلبات بتاعة السهرة، لقى كوكبة من الناس، حشد كبير، فظن أنه أمير البلاد، فقال: هل أمير البلاد يمر من هنا الآن؟ قالوا: لا. قال: إذن من؟ قالوا: شعبة بن الحجاج. قال: من شعبة؟ قالوا: عالم الحديث. في حد ما يعرف شعبة؟ انت نايم على ودانك ما تعرف شعبة؟ قال: ما أعرفه. المجال مختلف، النشاط مختلف، الصحبة مختلفة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم واحد من يخالل. الصاحب ساحب. شوف انت ماشي، إن أردت أن تحكم على رجل فاسأل من صحبته، أصحابه مين؟ أصحابه مين؟ ماشي مع مين؟ فوقف لغاية ما شعبة جه أماله وخرم عليه، لقى راكب حمار، فاكره يركب حاجة فارهة، فقال: أنت من؟ قال: أنا شعبة. قال: ما تعمل؟ قال: أعمل بالحديث. قال: وما الحديث؟ قال: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: قل لي حديث. فقال له شعبة: عن فلان عن فلان، عن كان السند من ثلاثة بس لسه وقتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تستح فاصنع ما شئت. فوقعت الكلمة على عقل وقلبي القعنبي كالصخرة كالطلقة، فجلس وبكى وأمسك بتلابيب الحمار، قال: لن تمشي، عظني، قل لي ما تقصد وما يقصد رسول الله. وشاء الله أن يشرق تنزل الرحمة، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك الآن علينا وعلى أولادنا وأحفادنا وكل المسلمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها، ورحمتي وسعت كل شيء. لذلك النبي قال: صل عليه، حديث أبي هريرة: إن الله خلق الرحمة 100 جزء، أمسك عنده 99 جزء، وأنزل على الأرض جزءا واحدا منه، يتراحم الخلق جميعا، حتى أن لدرجة أن الدابة ترفع حافرها عن ابنها خشية أن تصيبه من رحمة مين؟ من رحمة مين؟ الله الله الله. فالقعنبي قال لشعبة أطلب العلم فين؟ قال له عليك وعلى المدينة المنورة بلد الغالي، صلي عليه. اطلع هناك مالك ابن أنس اتعلم منه. فلزم مالك ابن أنس، اسمع، وصار سبحان الله، وصار الإمام عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب صار عالما من علماء الأرض جميعا، لدرجة أنه لزم الإمام مالك حتى مات الإمام مالك وروى عنه فقهه كتابه الموطأ، أعظم رواية للموطأ رواية القعنبي، ما توحد الله سبحان المغير. وصار القعنبي ورعا تقيا لدرجة أن العلماء والزهاد والعباد وسائر الناس أطلقوا عليه في زمانه إذا أردتم رجل مستجاب الدعوة فعليكم بالقعنبي. ثم رجع إلى بغداد فلزم الإمام شعبة، سبحان الله، المغير من؟ المحول من؟ الرحيم من؟ الرحمن من؟ لماذا لا نلوذ بجناب الله ونسأله الرحمة؟ اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا سيدنا يا ربنا يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم ارحم أبي وأمي وموتاكم وجميع موتى المسلمين. اللهم ارحم من كان يحضر معنا في السنوات السابقة بدون ذكر أسمائهم، هم جميعا محصورين ويعرفهم الله. اللهم اجعل قبورهم الآن روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجمعهم بأبي وأمي على حوض رسول الله وبأمواتكم جميعا. اللهم إنا نسألك أن ترفع الوباء والبلاء عن البلاد والعباد، وأن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أتمم العافية علي والشفاء علي وعليكم وعلى جميع المسلمين، واحفظني وإياكم من شر كل ذي شر، اجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها. اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. تعلن وزارة الأوقاف عن سقوق هدي الأضاحي، وللراغبين الذهاب إلى الإدارة في إدارة الأوقاف بمدينة العبور أو إدارة المسجد، والله الموفق، وأقم الصلاة.